بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب نقرا او نواصل الدرس جزاكم الله خير. نعم، قال الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم وقد عرف. تمشي؟ اشتري. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم وقد عرف. هذا البيت في بيان نوع من أنواع علم الحديث، وهو الحديث المعلل وأيضا الحديث المعلل. وما بعلة غموض أو خفى، يعني الحديث الذي فيه علة غامضة خفية فهو الحديث المعلل عند أهل الفن. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم وقد عرف. فالحديث المعلل مأخوذ من العلة وهي المرض أو الآفة. اذهب معك، امشي معك، اذهب معك، امشي معك. الحديث المعلل مأخوذ من العلة وهي المرض أو الآفة، وكونه يقال له معللا هذا له وجه في اللغة العربية، وإلا فكما ذكروا أن القياس الصرفي أن يكون معل، من أعل يعل فهو معل. أما ما يرد في بعض المواضع بأنه معلول فقال بعض أهل اللغة بأن هذا خطأ، لأن اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول، فالصواب أو الأرجح أو الأفصح أن يقال حديث معل. ومعلل له وجه في اللغة العربية، وأما معلول فهو خطأ. أما من حيث الاصطلاح فالحديث المعل هو الحديث الذي ظاهره السلامة، يعني هو الحديث الذي اتضح في سنده أو متنه علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. والحديث الذي اتضح في سنده أو في متنه علة تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة، فهذا هو الحديث المعل. والناظم رحمه الله يقول: ما بعلة غموض أو خفى تعرض لشطر من تعريف الحديث المعل، وهو الذي فيه علة غامضة، لكن لم يتعرض إلى كون هذه العلة قادحة. فالعلل على قسمين: أولا علة ظاهرة وعلة خفية. فالعلة الظاهرة مثل انقطاع الظاهر، ومثل وجود راو مجهول في السند أو راو ضعيف ونحو هذه العلل الظاهرة. أما النوع الثاني فالعلة الخفية، العلة الخفية تكون علة خفية غير ظاهرة، فهذا هو محل البحث أو محل الدرس، تناول العلل الخفية القادحة. فمحل الأحاديث المعللة هي في أحاديث الثقات، إذ أن الأصل في أحاديث الثقات أنها صحيحة وأنها مقبولة ومحتج بها، فيكون هناك خطأ من بعض الرواة يتفطن له بعض أئمة الحديث فيعرفون أن هذا الحديث فيه علة تقدح فيه. فما هو الحديث المعل؟ هو الذي ظاهر الصحة، اجتمعت في الظاهر شروط الصحة فيه، لكن بعد البحث والتفتيش والتنقيب يتضح أن هناك علة تقدح في هذه الصحة. فإذا محل البحث في الأحاديث المعللة في أحاديث الثقات، أما حديث الضعفاء فهي ظاهرة أنها ضعيفة، لكن الرواة الثقات لهم أوهام ولهم أخطاء، فيروون حديثا إذا تتبعت السند تجد فلان عن فلان عن فلان ظاهر الصحة، لكن بتتبع السند يتضح أنه أخطأ، يكون الحديث مرسلا فيرويه موصولا، يكون موقوفا فيرويه مرفوعا، وهكذا. فهذا هو الحديث المعل. والعلة تكون في السند وتكون في المتن، هذه العلة القادحة التي هي سبب تقدح في صحة الحديث تكون في السند وتكون في المتن. تكون في السند كأن يكون الحديث الأصل فيه الإرسال، يأتي بعض الثقات فيرويه موصولا، مثلا حديث يرويه جماعة، أو حديث يروى عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الرواة روى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند ظاهر الصحة. يأتي بعضهم يروي عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيش الفرق بين هذا السند الذي قبله؟ الفرق إسقاط الصحابي، فيقال له إيش؟ حديث مرسل. حديث يرويه بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعض الرواة يروي عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. يأتي رواة آخرون يروونه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة من قوله، فهذا إيش؟ موقوف. فهذا معنى الحديث المعل، يعني السند الأول ظاهره الصحة. فلما جمعنا الطرق رأينا أكثر الرواة عن الزهري يروونه عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبين أن من روى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ، فيقال هذا معل، لأن بجمع الطرق يتبين الخطأ. كيف نعرف أن الحديث معل؟ بجمع الطرق ودراسة الأسانيد ومعرفة الخلاف من هو الأرجح، وهكذا. قد يعني في هذا المثال ننظر، فإذا الرواة الثقات يروون عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة من قوله لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يتبين أن فيه علة في السند. العلة أيضا تكون في المتن بحصول زيادة أو نقصان أو يعني اختلاف في بعض الألفاظ، وهذا قد تقدم مثاله في الحديث الشاذ. هذا التقسيم الأول، أن العلة تكون في السند وهو الأغلب، وقد تكون في المتن. التقسيم الثاني، أن العلة كما تقدم قد تكون ظاهرة وليس هذا محل البحث والدرس، وقد تكون خفية وهو محل الدرس. التقسيم الثالث، أن العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة كإرسال ما ظاهره الوصل، أو كوقف ما ظاهره الرفع، أو إبدال راو ضعيف بدل الراوي الثقة، فهذه علل قادحة، يعني حديث يروى موصولا فيأتي الثقات يروونه مرسلا، فإذا المرسل يقدح في الموصول فيتبين أن الحديث لا يصح. أو بعض الرواة يرويه مرفوعا ويأتي الثقات الحفاظ يروونه موقوفا فيتبين أن المرفوع لا يصح، فهذه علل قادحة. أو بعض الرواة يروي مثلا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فيأتي الحفاظ يروونه عن الزهري عن راو ضعيف عن أبي هريرة أو راو مجهول، فهذه علة قادحة. العلة غير القادحة القسم الثاني، هي التي تظهر في بادئ الأمر أنها تضر بالحديث، لكن بعد جمع الطرق يتبين أن هذه علة ليست قادحة. مثلا أردنا أن نبحث حديثا في مسند أحمد من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس وعن فالظاهر أن الحديث مردود، لكن جمعنا الطرق وجدنا أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث، صرح بالتحديث عند النسائي أو عند الدارمي أو في أي مصدر آخر، فيقال هذه علة غير قادحة، إذ أنه في أول الأمر يعني ظهر أنها تضر في الحديث، لكن لما جمعنا الطرق وجدنا أن هذا المدلس قد صرح بالتحديث في المصدر الفلاني، أو أن الحديث يروى مرسلا. أمامنا في مسند أبي عوانة الحديث مرسل، لكن جمعنا الطرق وتبين أن الرواة الثقات يروونه موصولا بذكر الصحابي، فهذه علة يقال فيها غير قادحة. وعلى كل إن هذا العلم علم مهم ولا يدركه إلا الخواص من أهل العلم وأهل الفن، ولهذا لم يخذ فيه إلا أفراد من الأئمة، ويحتاج إليه طالب العلم والمعتني بعلم الحديث. والأمر كما قال عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي، قال: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. فهذا ما مختصر ما يقال في هذا النوع من أنواع علم الحديث، الحديث المعل. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.